يقول إذا نسيت السجود في الركعة الأولى ولم أذكر إلا عند الشروع في الركعة الثانية، فهل آتي بركعة أخرى قبل التشهد الأخير أم بعده قبل السلام؟ يقول إذا نسيت سجودا في الركعة الأولى ولم أذكر إلا عند الشروع في الركعة الثانية، فهل آتي بركعة أخرى قبل التشهد الأخير أم بعده قبل السلام؟ إذا ذكرت السجود قبل الشروع تأتي بالسجود، إذا سجدت سجدة واحدة ثم أردت النهوض تحسب أنك سجدت الثانية ثم انتبهت تسجد الثانية ولا تنهض، ولو نهضت فترجع تأتي بالسجود الثاني سواء نبهك المأمومون أو انتبهت أنت في نفسك كنت إماما أو مأموما أو منفردا ترجع تأتي بالسجود. لكن إذا كنت شرعت بالقراءة تستمر في صلاتك تجد ركعة بدل الركعة التي بطلت، تجد ركعة أخرى بدل الركعة التي تركت سجودها كأنها معدومة، وتسجد السهو إن كنت إماما أو منفردا تجد السهو إن كنت إماما أو منفردا، أما إن كنت مأموما فإنك إذا سلم إمامك تقوم وتأتي بركعة بدل ركعة تركت منها السجود وتسلم، وليس عليك سجود للسهو لأنك تبع الإمام من أول الصلاة. أما إن كنت لا مسبوقا بركعة أو بركعتين فإنك تكمل وتسجد السهو بعد التكميل. أما إذا كنت مع الإمام من أول الصلاة ونسيت السجدة ما ذكرتها إلا وأنت مع الإمام قائم القراءة فإنك تأتي بركعة بعد سلام إمامك ولا حاجة ولا شيء عليك سجود سهو لأنك دخلت معه من أولها فيتحمل عنك سجود السهو. نعم. جزاكم الله خيرا.